بين الثناء والحمد؟ المكرر ثناء المكرر الحمد لله، لكن إذا كرر صدق عليه الثناء مع الحمد، وإذا كرر مرات مثلا يعني ثلاثة أو أكثر سمى تمجيد. يقول في الحديث تحمد الله وأثنى عليه، يعني كرر. يقول الله جل وعلا في الحمد، إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، يعني طلب سؤال من عبدي ولعبدي ما سأل. أحسن عليك شيخ قوله في الحديث والحمد لله مثل ذلك، مثل يعني انه يقول مثل ذلك كله، يقول الحمد لله على ما خلقه مثل ذلك، بس مثل يعني مثل يعني عدل ما خلقه هذا مراد.